من ان اهتبلها فرصة للتنبيه الى فقه منحرف عن السنة. طالما خسر هذه الرخصة من انحرف عن السنة. وهم يصلون صلاة الظهر نزلت الامطار بغزارة، فهل يجوز ان يجمعوا اليها العصر؟ كثير من الفقهاء وبعض المذاهب التي سطرت آراؤها في الكتب لا يجوز الجمع في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه ينبغي أن ينوي الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. فلذلك وهذه لها صور كثيرة، رجل يأتي مثلا إلى المسجد فيجد الناس يصلون صلاة العشاء جمع تقديم، وهو نوى أن يصلي إيش؟ المغرب، أي ما خطر في باله الجمع، هذا يقال له ما يجوز أنت أن تجمع العشاء لأنك ما نويت الجمع لما صليت المغرب. هذا تشديد وتعسير لما يسر الله عز وجل فيه من الرخصة غيره. شيخ الله إليك، سؤال تابع السؤال، استاذنك يا اخي، تابع السؤال يعني. هل يجوز يا شيخ احسن الله اليك للنساء في المطر او البرد ان يجمعنا في بيوتهن، ان ياخذنا برخصة الجمع؟ لا يجوز. طب السؤال هو متعلق بالنية، يعني معنى ذلك هل يجوز تغيير النية اثناء الصلاة؟ كيف ذلك؟ يعني في هذه المسألة ما في تغيير نية بالنسبة لنية الجمع. يا اخي هنا الصورة اللي انت تسأل عنها هل يجوز تغيير النية في اثناء الصلاة؟ الجواب لا، لكن هنا ما في تغيير نية، الجمع يحصل حينما يضم الثانية للأولى ولو لم ينوي نية الجمع في الأولى، انه لم يضم صلاة العشاء التي وقتها عند غروب الشفق الاحمر فهو ضمها الى وقت المغرب حصل الجمع. والذي يدلكم على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث التي جاء التنصيص فيها على الجمع ما كان يعلن على الناس أنه أنا سأجمع بكم، كان يفجأهم بأنه يصلي الظهر بعدين يأمر بإقامة الصلاة فيصلي العصر. إذن هذا الحقيقة تضييق لما وصى الله كما قلنا آنفا. نعم. السؤال يسمى أنا أخذت عن الصلاة اللي قبل الصلاة حضرت متأخر ولا اعلم ان كانوا قد نووا الصلاه ونسوا الظهر. طب انا بس اسال المؤذن. طول بالك. السؤال يعني حقيقه. دخلت المسجد وانا لا اعلم ان كان هل الامام يجمع نوى الجمع او لا، فهل يحق لي انا اقول اصلي بنيه الامام؟ بنيه الامام؟ نعم، هو ان كان جمعا اصلي معه جمعا، وان كان غير جمعا اصلي جمعا. لا، تصلي بنيتك انت. ان جمع تجمع يعني. وسبقك بها عكاشة. ان جمع تجمع يعني قصد امتلاك النيات. يعني العصر وهو ينوي الظهر. هذا القصد الك مو اله. على كل حال نحن نجيبك. سؤال اخر. هناك قضايا فقهية. شو نسوي له؟ هو مدير الجلسة فنحن بدنا نمشي معه. يعني الامام يصلي العصر ودخل هذا هو يعلن انه يصلي الظهر. اسمع. اختلاف النية بارك الله فيك بين المقتدي والإمام لا يضره، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي الصلاة صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي لهم فريضة، إذن اختلاف النية ما يضره. وثبت أيضا في عديد من الأحاديث التي تتضمن كيفية صلاة الخوف صلاة الحرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من بعض صفة هذه الصلاة أنه يصلي ركعتين بالطائفة الأولى